بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وهذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك الأمر فيه دقة متناهية جدا. قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده رحمه الله، كأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له، ولا يحبط عمله من أصله، يذهب ثمن أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا في حق مسلم بهذا المعنى. أي نعم. فنبقى من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شهادتان. من ناحية يبين أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم إليه المال إما من الدولة الحاكم أو من يلوذ نابه في القيام بهذه الواجبات. ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، وهو فرضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ، جزاك الله بالخير. وعليكم السلام. أهلا، كيف حالكم؟ يضاف إلى ما سبق ذكره أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا لهم رواتب، كأن هذا هو شريط المساعدة على التفوه لهؤلاء الناس أن يقوموا واجب. أنا على شاهد وتجارب أنه مع بالنسبة لكلمة الذي فرغوا لهذا العمل أن إخلاصه يأخذ يقل حتى لا أن يضمحل. لكن الحق لا نرى أن يصرع عن ما يكون في صدد الناس على الرغم الشرعي، لأننا نقوم عليهم أن يقوموا به، فإذا هم قصوا علينا نحن آخر. لكن الشيخ الذي ألمحت لأنه ينبغي تنبيه على إخلاص لله وجمالهم. يعني على السؤال وشعبة جواز جمع بعض العلماء لنشر العلم، وأخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخوا ذلك الميراث؟ نعم، لكن لا يكون أجرا ما تعبا. هذا ما عندي والله أعلم. بس عندك نعم هكذا السنة يكتبوا شيء نعم، والتراب اللي هو من تحت في استراليا رميل يخرجون في التخريج يخرج الجن موضوع في نتعلم. والله وري ما تكون بلاد وسكتنا الامر وتعلموا تعلم انه ما في معلم وكان يخلق ورثه وما في في الكفرين لما في حالات بس. لكن اني اقول كيف امور مهم ايضا عن احد قراني هؤلاء على ابو جد. اولا الباب هذا اللي عنده شيء من الجن يعني، وكيفوا نفحصه نعرفه اللي اسئل حوته لا يتشم كلية لكرسي اذا كان انه استخدمها فكره بيكون يعني بطان خارجي ما هو صارعه يدخل ويخرج يدخل ويخرج امور كثيره امر مهم هذه الصحبي، فهو عنده خبره جدا مهمه. واردت ان اؤلف كتاب مستعينا بمقابلاتي له وتسجيلاتي، لانه كثير الاشغال كان ابو يشمي. لكن جاء احد الشباب الكويتي الف كتاب عن الجن والشياطين اللي هو عبد الوهاب العثمان، وتولى مقابله ابو يوسف واخذ كل هذه الامور العمليه وشرحها من فم ابو يوسف ومن امور يعني مفصله. وقال لي ابو يوسف اجى عند العوايشي وكذا وكذا. انا سررت جدا لانه انا يعني كل يوم اقول ان شاء الله نبدا احنا وياك. العوايشي هون اسف مش العوايشي، عبد الوهاب العثمان. ايه قلت العوايش. لانه اجى في بين العوايش. عبد الوهاب العثمان. فاجى عبد الوهاب العثمان وان شاء الله ساصدر الطبعه الثانيه لكتابه في هذه الامور، لكن الكتابه غير الممارسه. حقيقه. ثم مش كل انسان يسمع العلم ويحاول ان يمارس يستطيع. لابد من شخصية قوية، يعني شخصية الممارس يجب أن يكون قوي. وما عنده خوف، وأن بالفعل يعني يشعر أنه هو جندي، وشعر أنه عدو الله. الشيطان دخل في أخ من إخوانه أو أخت من أخواته فيحاول أن يعني يفترس ويقتل هذا الشيطان كأنه يجاهد فيه جهاد. أما إذا كان ضعيف يعني شخصيته ضعيفة بخاف فلا يفعل ذلك أبدا، يبتعد يعني. بس الرقى واستعمل أبو يوسف سيدي هذا حاجة جدا مطورة في تاريخ الإسلام ما استعملها، اللي هي الكهرباء، الضرب بالكهرباء 220 فولت، هذه اللي بين أيدينا. كيف استعملها؟ كان يضرب شيطانا دخل في رجل وأعياه الضرب 6 ساعات وهو يضرب فيه. أبو يوسف لم يكن يضرب وإنما تلاميذه يساعده يعني. فبل أبو يوسف قال له إن شاء الله إلا أحرقك حرق، بالكهرباء. بس قال له أفوزه سوف أحرقك بالكهرباء، قال له خلاص أنا بدي أخرج لا تفعل. فأدرك أبو يوسف على أن الشياطين هؤلاء يعني يخافون من الكهرباء، يهدده تهديدا أولا، وبعدين بصير ينسى مش هيك بس لساعتين أقل من ثاني في يده، وبيربطوا بربطة كهربائية مزبوطة يعني كله، وبمسكوه أربعة وبصير يقرأ سورة البقرة، ويلقي أبو يوسف بالفاتحة وبيدفي في وجه المصر يعني يدوب. أنا حاولت يعني مع بنت قديمة، كل ما كان الصنع قديم شو قديم يعني سنوات، كل ما الشيطان استعصى، لكن إذا كان من جديد ممكن تهديد الرقى أو أخذ عليه شروط معينة له، أو مسكه هنا في العرقين أيضا. أبو يوسف يمشي في العرقين رغم أن أبو يوسف يعني حوالي 50 كيلوغرام وزنه، لكن لما يمسك العرقين هذولا يعني الشيطان تذهب روحه تموت تصرف ولا تشوفه في دوريتك، وبعدين تخرج يمسكوا هذول العرقين هنا مثل اذنك وبيخرج مسكي مرة أو مرتين وبيخرج، وإذا ما خرج بضربه بالكهرباء. وقال إنه بس مجرد الرقى إنه فالشيء يعني كويس والله ومفيد يعني الناس بيستفيدوا منه، لكن مش كل إنسان يطرح لهذا. بقوم الآن في هذا الأمر شخص في الكويت علم أبو يوسف من الشباب اللي كنا نروح عنده، أبو يوسف أربعة بعد أربعة كنا نروح عنده ويعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني. لا بلغنا أنه في بعض الناس يسألون عن افتراضات شو هي؟ بس هذا دعاية ضد أبو يوسف يعني أعداء أبو يوسف، أما الثلاثيين أبدا ما عندهم افتراضات، وهذا موجود يعني ابن تيمية كان يضرب معروف، لكن نحن نتكلم عن الوسائل التي يستعملها. مش وسائل إلا هذه اللي ذكرتها، إما أن يمسكوا هنا في الوجهين هذول عرقين والرقى بالقرآن والسنة الصحيحة. طيب هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟ حتى لو كانت امرأة ما هي مخشى عليها. يا خلاص ما في كذا محارم، ما في من أبو يدفع محارم محارمها ماسكين الامرأة. كيف محارمها؟ أهلها يعني زوجها أبوها أخوها هم اللي تهديد يعني موجودين حاضرين هم اللي ماسكين. معليش لكن هذا يبرر مسها مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها. أيوة مثل الطبيب هذا الدكتور تيسير بصح يعمل عملية. هذا أنت ذكرتنا أن الأرض مدفونة هلا بدنا نسمع رأي الدكتور. لا ضرورة هذه، في الحقيقة بتكون مريضة فاقدة وعيها أبدا، فاقدة وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذ بهذا العمل يعني، لكن الأسهل منه هو الكهرباء يعني، لو لبسها ولا تلف بلف الفوهة لا تلف كاملة للمرأة ولا أي عورة لها، يشترط عليك وأهلها في مسكوها فقط، مجرد ما يمسكوها هم أيضا لما يمسكوها بإيدها بس بكف إيدها ومعها تلف كهرباء هو بصير يدفع فيها هيك وكله اخرج عدو الله اخرج عدو الله. أنعمك بالعنف الله التامة، أنعمك بالعنف الله التامة. وبعدين تقول مين أنت؟ شو اسمك؟ شو دينك؟ شو منبرك؟ شو كذا؟ بقول له أنا شيعي، بقول له أنا كافر، بقول له كذا. أو إنه بيحكي لغة يعني غير مفهومة، غير مفهومة، حتى إنجليزي ما بيحكي، بنجالي كان يحكي واحد. عجائب. ايه شو عندك حسين؟ يعني في مرة يعني قلت له انه قال مثل فلان انا نفس العرب تقرب. الشيخ قال خير اثر نقطة قال فلان يعني يحفظ الله له الا انه يمسح حتى مرة مش عارف كيف يرقى وكذا يمسح على كبير. وكان يقرأ فهناك اسمه كذا يعني ذكر وقال كذا وكذا وهذا مبارك تأتي من هذا الباب يعني فيها معطي وصار قال صار أنا بايد من طريق المس يعني كان كلام مطيب صار أنا يجب من المادي لن تبارك حتى المرأة أنا أخذت له زوجي صديقي صاحبي كانت تجسر من أدوات عرض ولاد لكن يا شيخ قولك ما في ينافي ما قلت أنت نعم وخاصة لما سألتك لا فرق ذلك بين الرجل والمرأة قلت ذلك من أجل الضرورة يعني أقولك ما في ينافي فهل فيه لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت ولا ما في مطلقا ايش ما في لك ايش هذا اليوم وما لا لا ما يسمع المساحة عمره ما عمل ابد سامعك الله اذا انت متناقض فيما قلت ولا يعمل لماذا قلت للضرورة ما دام ما في مس ما يحتاج لا لا يعمل الحمد لله ما انا هيك فهمت انه ما يسمع المساحة لكن لم أسمع ولم أره قط ولم يقل لعمل للنساء لكن الرجال يقول الكلام تبعنا في الراحة مع بعض وإنما النساء هيك في القهر يعني شيخ السؤال ماذا المفروض؟ يعني لو فيما لو فعل هذا فيما فعل كطبيب أيضا بجوز إنه يفعل هاي الطبيب يسمي طبعا يعني لأنه ما في نساء بنفس الكفاءة ممكن يعني طبعا فأنا الشيخ من قبل هو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءة بالنسبة للجراحة أو بالنسبة لشعبة الأمراض فهذا يعني والله أعلم أنا أصلا الحقيقة مخشي عليها سيدي مخشي عليها حالات تعالى كأنها ميتة طفلة و يعني أنا من ناحية الفقهية وأقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان أقول حين ذاك الضرورات هي محظورة لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا بالكف الكهرباء بطل الكهرباء أنا فكرته حتى ما رجع بطل الفكر بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء مع الكهرباء هذه أشهد لا تعبى في بيت ضربات أخرج أخرج وهدده أنت ما عندك بالنسبة لموضوع سماع الكهرباء والضرب العصا هل يعني في دليل شرعي يجيد تخريج الجن بهذا الاسلوب؟ هذه الحقيقه في رايي

تفضل. هذا العسل ليس على إطلاقه يضر في محمود. هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكال. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تدلني لكن عامة الناس كيف يعرفون؟ إيه هذا هو. طيب سبب أن أي إنسان ضغط عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه هيد، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل إله ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لمناظة يعني لا يمضي عليه 20 دقيقة من العسل. امبارح ذكرته في إحدى الجلسات إني أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاريين يعني 20 دقيقة حرارة تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية، لكن أجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربة لأني بمارس، قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل بالخال أهله وأنا بس أخذته اتهيجت ويعني كدت أن أهلك. قلت له تعال، بديت أسأله وجدت أنه عنده ضغط عالي. إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بنسأله كن حذرا مع العسل، يعني الحس الأحساس منه وفي البرد كله ليس في الحر، هذا اللي هو ما يعني ممكن انه تكون يعني تجربة. كذلك الأطفال، الأطفال هذولا إذا عليهم حرارة جرب وأعطيهم عسل وأعطيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب 20 دقيقة ولا بيطلع عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا قومي لا. والأولاد مش مثل الكبار، إحنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليه. إذا كان عبد الله خالد ذكر لي أبو خالد قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أعطيكم في الصيف أبدا أتهيج يعني وصير عندي سطع. سألته فعنده ضغط يتحملش لأنه هو بيرفع الضغط إلى خطر وبنزله إلى خطر. فالحب السوداء أيضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذ مش على طول، وبعدين يتأثر جنسيا على الرجل كلنا على الإخوان يتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط، بتنزل عنده ضغط عالي، لأنه ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي صداع ومشاكل يأخذ من الحب السوداء، لكن لا يجعلها جيدا له. إنما إذا أخذ له أسبوعين ثلاث أسابيع يعني ما يجعلها يعني أكله وشربه وذلك، لأن وردت في الحديث أنا بدور. كل هذه الأدوية المفردة يا سيدي مذكورة تكتب صفرة ما حدا بتطلع عليها. أنت في الحديث إيه؟ الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام ما ذكرت الحديث. حديث إيه؟ نص. أنا سمعت من الكلمة ورد في الحديث وما أعرف شو اللي بعده، والحديث هذا في ما ذكرت شو هو؟ يقول ذكرت الآن الحبة السوداء الحبة السوداء كما ورد في الحديث المقصود هذا الحديث. هذا الحديث نعم فيها حديث أخرى مشابهة له. بعدين الحبة السوداء إنها استعمالات في الطب العربي عجيب، إن وضعتها على الحق الحب السوداء مع العسل تعالوا طرد ايش المدهش مداخي. كذلك الحب السوداء مع الزيت زيت الزيتون يسحقها سحب شديد جدا جدا وتركها تستمر يعني في المكتبة وقت الحاجة إدهارها أيضا على الفوق أو زيت الحرب السوداء نفسه. يعني لها استعمالات كثيرة. زيت الحرب السوداء شيء يعني؟ لا، إنه في مصر بيجيبوه من مصر، بيجيبوه في الأردن، استخدموه من الحرب بس. وبعدين للسعال. هي مكشوفة أي هون تبلوها مكشوفة. هي مكشوفة على وجهها هيك. بعدين للسعال. تعرف يا سيدي السعال الزيتي ولد من أولادي كان يعني يسكر حجرته للدموج سعال في الليل نحمله على المستشفى يفعل ربع ثلاث أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط تبقى ملعقة زيت مع حبة سودة مع بعضها أعطانا إياها مع مية صناعية حالا خمس دقائق وإذا الولد انفتحت الحجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا أدري في الصباح شو صار فيه. ففي لها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة نسقي الولد؟ لا. المريض كل يوم نطعمه؟ لا. في لها إذا يعني منها يعني الإنسان يسأل أيضا يسأل المريض شو أحواله وشو أموره شو طريقة استعمال الحبة السوداء مع الخل بسبب الحرارة؟ لا. وكم؟ مشي حبة سوداء وخل. العسل عفوا العسل والخل. ملعقة صغيرة عسل مع ملعقة مخلوطة مع ملعقة خل. نعم. اللي برضه عالي ملعقة الأطفال. ملعقة الأطفال. ملعقة الأطفال. لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مني بتصير رمضان. وسقياها وجرب. ترى عجبك. حتى الرجل إذا بتني مرات حسن فيه ومشاكل ومشاكل قديم قديم ما أقول أحسن سنوات وطار شير اللي حرق اللي أرى أدرك الوقت في السنة نعم أسمع الله كل نعم يعني في اليوم ثلاث مرات من ثالث إذا بصير عندك سعال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ونصحتك زيت الحب السوداء أو الحب السوداء ما العسل مطحونة طحن فديد عملتها شيخ من تكثير مالتي سوف تعمل فيها هذا نفس والله يوعي من الشعار الله ما هو الكل ما كانت هذه شيخنا يعني سريعة وطالت ثلاث أيام طيب أنت تتحدث عن سيارة أنا الآن في شيء من ذلك جدا ووجع في ذراعي تتمة الكلام في الشريط التالي في المختص في المقاصد منذ شهور مع استعمالي من أجل المدخونة ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي